بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في اللو وما بعده، لأن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب من النصوص، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. يعني إذا وقعت مصيبة يقول من المصاب: لو فعلت كذا ما كان كذا. فكنا من الكبيرة هذه. لو فعلت كذا ما كان كذا، أو ما أصابني كذا. فهذه اللو هي المنهي عنها، اللو المنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب. أما اللو لتمني الخير مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو استدركت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومثل يعني ذلك الذي يتمنى أن يكون له مثل ما للعالم من علم فيفعل مثل فعله، أو لمن آتاه الله مالا أن يفعل مثل فعله في يعني إنفاقه في وجوه الخير. وعكسه أيضا من يعني رأى مسرفا في الإنفاق ويتمنى لو كان له مال لفعل مثل فعله، فهما في الإثم سواء. أي نعم. فتمني الخير لا بأس به، أما التحسر وعدم الصبر على ما فات أو على المصيبة التي ليس له سبب فيها، فهذا نعم منهي عنه. قال: فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما القدر قدرة الله عز وجل. فالواجب التسليم للقدر قدرة الله، القدر من صفات الله عز وجل، وهو أربع مراتب: علم الله عز وجل ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأمره للقلم بأن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وما يكتبه القلم موافق لعلم الله عز وجل، و عموم مشيئته ما يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، ما يقع في الوجود موجود بغير مشيئة الله، ونفوذ قدرته، فكل شيء يوجد هو بقدرة الله عز وجل. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. فهذا ما دام هذا وهذا شأنه وهذا وضعه فهو قدرة الله، يجب التسليم لقدر الله عز وجل، والقيام بالعبودية الواجبة إن كان مصابا فحق الله عليه تعبدا أن يصبر، وإن كان منعما فحق الله في العبودية أن يشكر، وإن كان مذنبا فحق الله عبودية أن يستغفر. وهو لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة أو بل كلها. نحن في الواقع أننا متصفين بهذه الأحوال الثلاثة: مصابين، منعمين، مذنبين. أما كوننا مصابين فأعظم مصيبة أصبنا بها أننا أخرجنا من الجنة، كما يقول ابن القيم: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهذه مصيبة، لكن أبونا آدم عليه السلام تلقى كلمات من ربه فتاب عليه وبقي أثر المصيبة، ابتلاء من الله واختبار. فمن صبر على فعل الأوامر وعلى اجتناب النواهي فإنه قابل هذه المصيبة بالصبر الواجب لله تعالى الذي يثيب الله عليه، الصبر تعبدي. وأما كوننا منعمين فلا شك أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا هو أول النعم، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وهذا من أجل النعم. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فحق الله علينا إزاء هذه النعمة أن نشكره ونعمل بموجبها، أن نشكره ونعمل بموجبها. اجلس. فحق الله علينا تجاه هذه النعمة، نعمة خلقنا ورزقنا وإرساله الرسل إلينا، أن نشكره ونضع هذه النعم في مواضعها وألا نكفره. هذا حق الله التعبدي علينا. أما يعني إن كان مذنبا فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ما من أحد إلا وهو غير معصوم من الخطأ. أي نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة فهو معصوم، فهو معصوم حتى يبلغ رسالة ربه، نعم، صلى الله عليه وسلم. أما ابن آدم فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما هو حق الله عز وجل التعبدي على العبد إزاء هذه الحال وهي الخطأ؟ الاستغفار، يعني التوبة، نعم، والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. هذا حق الله، نعم، على عبده المذنب أن يتوب ويستغفر. والحقيقة أي واحد هو متلبس بهذه الأحوال الثلاث، لكن بعضها يكون أغلب في بعض الأحوال، إما أن يكون الأغلب عليه الذنب، وإما أن يكون الأغلب عليه المصيبة، وإما أن يكون الأغلب عليه النعمة. ولكنه سيخلو من هذه الأحوال، لا يخلو أبدا. نعم. قال: فالواجب التسليم للقدر. نعم. التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكرهه، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو. اللو. نعم. وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول يعني الله، لما قال الوليد ما أفاد التعريف زائد على اسمه. على اسمه. نعم، اسمه علم معرف، الوليد بن اليزيد.

إنما يحتج بالقدر على المصائب، لأن المصائب يحتج بالقدر عليها، لكن المعايب لا حجة لصاحب العيب بالقدر. يعني المعصية لا حجة للعاصي، العاصي لا حجة له بالقدر لأنه عصى باختياره فهو ملوم ومسؤول، لكن المصاب بغير فعله، المصاب بغير إرادته حتى ولو كان بفعله وبإرادته، يعني قد يذنب ذنبا ويتوب ويغفر الله له، لكن يبقى أثر الذنب مصيبة، يبقى أثر الذنب مصيبة. ومثاله يعني عصيان أبينا آدم، آدم تاب وتاب الله عليه، لكن بقي أثر معصيته أن أهبطنا إلى الأرض، هي مصيبة، وهي مصيبة كما ذكرت قبل قليل، يعني من قول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهذه مصيبة لا شك ابتلانا الله بها عز وجل لنعبده بالصبر عليها والعمل بالمأمور وترك المحظور. ومثال آخر: لو أن شخصا يعني زنى ونتج من زناه ولد، أي نعم، هو تاب من الزنا لكن بقيت النتيجة، ده أدخل ولدا على غير محارمه وكذا إلى آخره، هذه يعني ما على البلوى إلا الصبر. أي نعم، مثل هذه الأشياء. ولا يظن أحد أن يعني ابن الزنا يحكم عليه بالنار، لا، ما يحكم بالنار إلا لمن حكم الله عليه إلا لمن حكم الله ورسوله عليه بها. أي نعم، نحن لا نشهد لأحد بالجنة ولا له بالنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أين؟ ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، انتهى. هذه رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب، فتوح الغيب كتاب يعني ظن لابن عربي بن عربي الضال، أي نعم، وابن تيمية رحمه الله يرد على هذه الكلمات، هذا الذي يحضرني الآن، لا أدري، لكن تراجع، يراجع جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني صفحة 134. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. أي نعم. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال. يعني الحديث الذي يقرر عليه الآن هو قوله: احرص المؤمن القوي خير من المؤمن وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. قال: وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة. هذا تقرير المحبة، أن الله يحب، يعني هذه أمثلة، أمثلة يعني لمحبة الله تعالى، موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين. نعم. قال ومنها. نعم يا شيخ. ها؟ يوصف من باب الخبر، من باب الخبر، يخبر عن الله عز وجل بأنه نظيف، وهذا يدخل في باب القداسة، هو قدوس لا يلحقه عيب ولا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، فهو منزه عن النقائص والعيوب ومقدس. أي نعم، فهو يدخل في هذا، لكن لا يطلق عليه أن نقول النظيف، فهذا أقل من صفته، كما يقول القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما يحتاج إثبات، هو أمضى، يعني إذا قلت أنه أمضى من العصا نزلت قدره. أي نعم، فأنت لا تطلق هذا، ولكن تخبر به على أساس أنه من مفردات القداسة. نعم، من مفردات القداسة والطهر والتنزيه. نعم. في شيء؟ ما جاء عند الترمذي. باقي شيء؟ ما جاء عند الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة. أقول ما جاء عند الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة. إن الله نظيف يحب النظافة. نعم. لكل حال، من حفظ حج على من لم يحفظ. نعم. إحنا ما هي نفسها. لا يا أخي، إحنا نريد نص بهذا. يعني نعم يمكن. ها يجوك عاد جنود المصطلح. اي نعم، على كل حال تراجع ان شاء الله. ان شاء الله تراجع، وراجع درجة الحديث عشان يطمئن اخونا. ان شاء الله. جميل. نعم، لا شك جميل، يحب الجمال. يعني نعم. ها لا ما تستوي، لا ما تستوي. ها جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. نعم، هو جميل يحب الجمال، له الجمال والجلال سبحانه وتعالى. اي نعم، ونظيف لا في اللفظ ولا في المعنى لا تتفق مع جميل، وان كان هناك قدر مشترك بينهما. أي نعم، لكن كل من اللفظين له يعني معنى يخصه. أي نعم، ما في ترادف تماما في اللغة في المعنى وال يعني في المعنى والمدلول. أي نعم. قال ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. أنه يحب أنبياء، يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب بقية الأنبياء. نعم، ويحب أنبياء أكثر مما يحب يعني الأولياء غير الأنبياء، وكذلك يعني محبته للأولياء بقدر ولايتهم وقربهم من الله عز وجل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد الفرائض حتى أحبه، إلى آخر هذا الشوكاني شرح عليه هذا الحديث، شرح عظيم يعني ممتاز. نعم. ماذا قال الشوكاني في آخر الحديث؟ كيف؟ ماذا قال الشوكاني في آخر الحديث؟ ماذا قال؟ أرد عليك السؤال، أنا ما يحضرني. يعني الشوكاري في العقيدة الشاعرة يعني في الأسماء والصفات، الشوكاري صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما ينقل عن القرطبي أشعريات التفسير أو شيء؟ ما أدري، على كل عاشف أخونا يقول رجع. هي تحف في مذاهب السلف. هي نعم. صلى الله عليه. قال: ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة. هذا الإسقاط اللي يتكلمون عنه علماء النفس، يعني يسقط قصوره ويسقط خطأه على غيره. أي نعم، يعني العجز يقوده إلى لو ويلوم غيره، ولا ذنب للغير، كما هي عقيدة الجاهلية. إذا مرض أحد الإبل، أو يعني مرض واحد من إبلهم، صاروا يكون الصحيح، مش ذنب الصحيح. أي نعم، إنما يسقطون مرض أي نعم هذا المريض على الصحيح، أو يعاقبون الصحيح. أي نعم، وكما قال في بعض شواهد ابن عقيل: إني وقتلي سؤليكا ثم أعقله. أي نعم، كضرب الثور إذ عافت البقر، تعاف البقر الشرب يروحون يضربون الثور. أي نعم، هذا الإسقاط. فدائما كثير من الناس الآن لو تأملت حاله، دائما يسقط ذنوبه أو يسقط كسله وعجزه على غيره، أي أو أحيانا يدخل في كلمة لو. أي نعم، وكأنه لا يلوم نفسه أو لا يتحمل مسؤولية نفسه. أي نعم. قال: ولا فائدة في لوها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. أي نعم. وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل. لاحظ كلمة غلبك أمر، فإن غلبك أمر، لكن إذا أنت تكاسلت فتحمل مسؤوليتك. أي نعم، هو كله قدر، لكن فيه قدر، ومع القدر لك فيه يعني ذنب أو لك فيه تقصير فتعاقب عليه، وقدر لا فعل لك فيه فهذا لا تؤاخذ فيه، لا تؤاخذ عليه. أي نعم، وهو كله جار في حكم القدر. نعم، فإن غلبك أمر فلا تقل. قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. لأنه غلبك. نعم. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن بل هو أشد ضرورة إليه. هكذا بل هو أشد ضرورة إليه. ضرورة إليه. نعم. وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق. انتهى. نعم. حقيقة هذا الحديث يعني عظيم جدا. هو كما قال يذكر أن سببه سبب الحديث أن رجلا خاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه، فلما ولى الرجل قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليرشده متى يكون في هذه الحال، قال احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يعني باب ما جاء في لو انتهى. ما أدري فيه استفسارات أو شيء أو مراجعة. نعم ها؟ إيه إن الله وتر واحد ها؟ يحب الوتر. الوتر ما تعرف الوتر في الصلاة يعني قد يشمل العموم، مثلا من استصبح بسبع تمرات من عجوة كلها غالبا يعني تنتهي بوتر، الوتر ينتهي بواحدة وهذه تنتهي بواحدة، وكل ما انتهى بواحدة أي نعم فهو وتر، والله وتر أي واحد لا ثانية له، الله واحد لا ثانية له، له الأسماء الحسنى لا سمية له، له صفات الكمال لا مثل له، يفعل ما يشاء لا شريك له في فعله، لا نعم يستحق أن يفرد بالفعل التعبدي لا ند له، فهو سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمية له، له صفات الكمال لا مثيل له، يفعل ما يشاء لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى. استحقاقه التوحيد أن يفرده العبد بفعله التعبدي، يوحده العبد بفعله التعبدي، مستحق عليه لا ند له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم. أيضا الباب الذي بعده يعني كل الأبواب مترابطة، أبواب التوحيد وكمل بعضها بعض. تفضل يا شيخ فهد لعلنا نقطع شيء منه. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأن الريح مسخرة، لأن الريح مسخرة، ما يصلح أن تسب. بعض الناس يسب الريح، يسب يعني المسخر ولا يدري ماذا وقع فيه. لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. قال: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه.

أصحاب العقائد الفاسدة. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انتشرت عادة في المجتمعات العربية وهي كفر، وهي سب الله وسب الدين. لا نسلم بأن هذا انتشر، الحمد لله، يعني من يجرؤ على هذا الفعل؟ حتى الكفرة لا يجرؤون على سب الله، فهذا غير مسلم، يعني الكلام غير مسلم به. لكن لو من وقع في هذا الكفر إن كان يعني متعمدا فهو مرتد، إن كان متعمدا فهو مرتد، إن تاب من ردته فهو يعود على ما كان عليه، يعود على ما كان عليه. حتى لو كان يعني قد تزوج وهو كافر فأسلم، نبقيه على زواجه الأول، ولا نقول جدد، يعني جدد العقد، أنه قد يكون جاءهم أولاد وكذا إلى آخره. لكن على كل حال من أسلم يسلم على ما هو عليه. ما حكم العمرة؟ إيش بالتقسيط؟ وش معنى في عمرة بالتقسيط؟ ما أدري والله، من صاحب السؤال يشرح لي سؤاله. ها أنت صاحب السؤال، ما دام تبرأ من السؤال شلون إيش يقولون؟ يعني نفقة العمرة يأخذها دين، ما يلزمه، ما يلزمه أن يستدين للعمرة ولا للحج، عمل كذا. على كل حال العمرة صحيحة وسقطت عنه فريضة العمرة أو الحج، ولكن ما كان يلزمه ذلك، يعني ما كان يلزمه ذلك. إذا لم يستطع إلا بالدين لا يلزمه أن يستدين. هذه عبارة عن يعني مصايد المغفل اللي انصاد فيها. لا، على كل حال هذه مصايد مثل الفخاخ، ينصبوها الطماعين واللي يقع فيها لا حول، قدر الله وما شاء فعل. يكسبوا اي ما لا يكسبوا كسب، الله أعلم بهذا الكسب. ما حكم من يتمسح بالكعبة ومقام إبراهيم أثناء الطواف؟ هذا لا يجوز، لا يصلح، إنما المشروع هو تقبيل الحجر الأسود إذا تمكن، يعني ولا آذى الناس، فهذا سنة. يقول عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. أي نعم، والوقوف بالملتزم هذا هو الذي يعني عليه الذي يفيده الأثر عن السلف الصالح. طيب، وما حكم من أخر الصلاة عن وقتها إلى ما قبل دخول الوقت الأخير إذا كان متعمدا؟ فقد تعرض، يعني الحقيقة تعرض لذنب عظيم، لا يجوز أن يؤخر الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أهل التفسير معناه الذين يؤخرونها عن أوقاتها. ينبغي يعني أفضل البر الصلاة على أول وقتها والمبادرة في ذلك. نسأل الله التوفيق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم يا شيخ، أقرب ما أسمعك. إيه، حكم المرور بين يدي المصلين إذا كان الذين يصلون مأمومين خلف الإمام، فلا يضر المرور بين يعني أمامهم، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. أما إذا كان المصلي منفردا وقد وضع له سترة، فيحرم المرور بينه وبين سترته، يحرم المرور بين يدي المصلي، وللمصلي أن يدفعه. وهذا سواء كان في المسجد النبوي أو في الحرم الشريف، اللهم إلا أن تكون هناك ضرورة، يعني كأن يصلي في مكان يحول بينهم وبين الطواف حول الكعبة، فهذا يعني نعم يجوز أن يمروا من أجل الطواف. ها؟ إذا كان هناك اختناق نعم وضرورة هذا شيء آخر. لا ما هو حالي كذا أبدا. لا نسلم يعني أنت ترى هذا ولكن ما هو على ما تقول. أه؟ أي نعم. ها؟ قول يا شيخ لو الواحد عمل عمره يجوز واحد عمره عمره. وانت ليش انت هجمت علينا تصورت علينا المحراب هذا يسأل عمره يعني الواحد يعني عمره نفسه من الصعيد ها؟ لا ما يصلح ما يصلح انه يكرر عمره يعني يكرر العمره. نعم ها؟ بعض الناس يجي يسأل يمن عليك بسؤاله ويعني الأدب طالب العلم يعني كما هو معروف مشروع. أي نعم. أما الإضجار وتجي يعني بشكل لا حول ولا قوة هي ما هي ثورة الله المستعان. نعم حصل هذا على كل حال أقول على كل حال إذا كان يعني ضرورة لا ما يقطع الصلاة شيء. ورد في الحديث لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار والكلب. فتقول عائشة رضي الله عنها جعلتمونا ثالث يعني ثالث الاثنين تنكر هذا. المسألة فيها خلاف لكن الصلاة لا يقطعها شيء خاصة إذا غلب المصلي. أي نعم نعم يا شيخ ما هو على الإطلاق ما هو على الإطلاق يعني يشتق يعني هل الأسماء مشتقة يعني أو هي جامدة يعني فالإله مثلا الله اشتق من الإله وهكذا. الصحيح أنها مشتقة. أي نعم. لكن تشتق من صفات الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذا كان حسنا وورد في الكتاب والسنة ورودا ثابتا ولا يعني ولا يشعر بنقص ولا عيب نعم فيطلق على الله اسمه. أه؟ المنعم. نعم عبد المنعم. اسمك عبد المنعم أنت؟ ما شاء الله. نعم قولي أنا عبد المنعم. نعم نعم يا شيخ. ها؟ لا الأخ ما شاء الله يعني أوصيك بدراسة العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة التدمرية دراسة يعني متعمقة إن شاء الله تصل إلى خير. يبدو عليك أنك محصل. نعم يا شيخ. لا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم وعمر حجة الوداع اعتمر عمرة واحدة. عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت العمرة المفردة بسبب العذر. وبعد الحج أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم عمرة بدل من عمرتها التي رفضت. الذين نقلوا لنا قصة عائشة رضي الله عنها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم بعمره. إيش يعني يمنعه ما دام هو تعب معها وإذا كانت مشروعة لما لا يغتنم الفرصة. لكنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. ولو كان هذا أفضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع أسبقنا إلى ذلك. كان كرروها عمره أربع عمر عليه الصلاة والسلام كل عمرة بسفرة مستقلة لم يكرر في سفرة واحدة عمرتين معا. نرجو أن يكون هذا مفهوم والله المستعان. أه؟ لا يقول لا مسألة الخروج من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع. لكن لو قال لبيك عمره قلنا لزمتك لزمتك العمرة، الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، أنت ألزمت نفسك وقلت لبيك عمرة لابد أن تتمها. مثل النذر، نذر المعاوضة يكره الابتداء به ويجب الوفاء به. نذر المعاوضة إذا الله شفى ابني لله علي نذبح عجل مثلا أو إلى آخره، والله شفى ابنك من مرضه فوجب عليك، لكن ابتداؤك بهذا النذر مكروه، لأن الله عز وجل ليس بخيلا، والنذر يستخرج به من البخيل. أي نعم، فأنت تسأل الله ابتداء من غير نذر. فمثله يعني الخروج والتكلف والدخول في يعني في أي نعم في تكرار النسك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال سراقة لكل عام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سراقة لكل عام يا رسول الله، فسكت ثم قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، دعوني ما تركتكم. فكثرة يعني التكلف هذا خلاف المشروع وخلاف سماحة الإسلام. ما الورقة خلصها بس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تضاعف صلاة النافلة والصلاة على الجنازة؟ نعم تضاعف في المسجد النبوي وفي الحرم، لأنه يقول صلاة نكرة تعم كل صلاة. أي نعم أفضل من ألف صلاة في مسجد. نعم تشهد. أي وهل مصر لهم شريعة خاصة؟ ها أي نعم. مرحبا يعني بطالب العلم. نعم ما أنت مدام جئت واعتمرت عن نفسك أي نعم فما تكرر العمرة لا عنك ولا عن غيرك، ما فعلوا هذا. إنما لو جئت بسفرة أخرى وأنت تريد أن العمرة مقيسة على الحج، الحج يجوز النيابة فيه لحديث شبرمة قال لبيك عن شبرمة أحد الصحابة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام مات أو كما قال. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والحج يقع في السنة مرة واحدة، يعني يحج هذه السنة عن نفسه والسنة الآتية يحج عن شبرمة إذا تمكن. فكذلك العمرة إذا اعتمر عن نفسه جاء في سفرة أخرى يعتمر عن غيره. أي نعم. أما أنه يخرج من الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آلاف لم يخرج منهم أحد لا لتكرار العمرة أو ليعتمر عن غيره. قبل ما يعقد النية يجوز أن يغيرها، النية العامة خرج من مصر للاعتمار، وقبل ما يجي الميقات قبل ما يدخل في نية النسك في الإحرام أراد أن يغير النية العامة لأنه سبق أن اعتمر، فيغير نيته من أن يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره، فيجوز هذا قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في النسك. ما حكم الشخص الذي لا يصلي؟ كافر. الذي لا يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. الذي لا يصلي متعمدا وهو عقله موجود هذا يكفر. ما في أحد متعمد إلا إذا كان مجنون أو نائم أو صغير يعني فاقد النية. لا ما تخاف، ما تخاف لن نتهمك. اي نعم انت ان شاء الله، اقول انت ان شاء الله عليك يبدو عليك الخير ان شاء الله. اي نعم. نعم من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ثلاثة أوقات أو حتى صلاة واحدة فحكمه على الصحيح أنه يكفر، لكن في خلاف أعتقد أنه خلاف لفظي بين بعض الأئمة، قالوا من تركها نعم يعني ينكر وجوبها فهذا كافر بالاتفاق، لكن من تركها وهو يعتقد وجوبها فهذا الذي اختلفوا فيه، لكن اتفقوا على أنه يقتل، واختلفوا هل يقتل حدا أو ردة، وأبو حنيفة رحمه الله قال لا يقتل ولكنه يحبس أبدا حتى يصلي. ثم إن شيخ الإسلام يورد إيراد ويقول رجل لا يصلي وحكم عليه بالقتل وقيل له إن لم تصلي قتلناك، فاختار السيف، اختار القتل على أن يقوم بالصلاة، فهل تتصور أن هذا الشخص لديه اعتقاد بوجوب الصلاة أو بمشروعية الصلاة؟ ها؟ اختار القتل على أن يصلي، فهذا دليل على أنه لا يؤمن بالصلاة. كيف نفرق ونقول إذا كان يترك الصلاة ويعتقد وجوب، هل يعتقد وجوبها وهو يختار القتل؟ ما أدري يعني. أي نعم، ففي هذه الحال ولكن لا يقيم القتل أفراد بل ولي الأمر، إذا ما كان فيه ولاية الحكم أي نعم يسقط، لابد أن يكون الذي يقيم بهذا ولي الأمر حتى لا يحصل مفسدة وفوضى وسفك للدماء. هي يقول تجوز الصدقة عن اللي ما يصلي؟ لا، اللي ما يصلي خلاص يعني في نعم هذا صحيح. هل تجوز الصدقة على الكافر؟ إذا كان صدقة على الكافر فيها تأليف لقلبه، يعني فيها تأليف لقلبه وفيها ترغيب له وتحسين صورة أن الإسلام يعني إحسان وأن المسلم يحسن، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فنعم يجوز يعني إذا كان فيه مصلحة دينية. قال وجدت في مكة على بعد 2 كيلومتر في سوق غزة إيش هي تركير، ما أدري وش الكلام، ملقى على الأرض بجانب مكب النفايات، فأخذته ظانا مني أنه ليس لأحد، فما أدري وش اللي أنت لقيت هذا، كهربائي أظن، إيه أو هيتر كهربائي أظن ملقى، إيش اللي لقيت يا صاحب يعني إذا كان مما يعني تتعلق به يعني أوساط الهمم أو الهم يعني إذا كان أمر لا يؤبه له فليس فيه شيء، لكن لقطت مكة ولقطت الحرم في طريق الحرم ولقطت المدينة لا تلتقط، لا يعني من خواص مكة أنه لا تلتقط لقطتها، وإذا وقع في يدك شيء من هذا فسلمه للأمانات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد ابني وهو شاب صغير السفر مع عمه أخي إلى جدة ويجلس معه يومين ثم بعد ذلك يريد العمرة، فهل يجوز أن يحرم من جدة؟ إذا كان الذي يسيره للسفر هو رغبته في صحبة عمه ويقصد جدة أي نعم، لكن إذا أحياه الله عز وجل ستنشأ عنده يعني نية العمرة، فمن حيث أنشأ، لأنه لو قلت له لا تعتمر سيذهب مع عمه أي نعم، فهذا إذا كان بهذه المثابة إنما يحرم من حيث جدت عزيمته للعمرة من حيث أنشأ، والله أعلم. لا بس اقرب الله يعافيك، البعيد أنا ما أسمعه. وعليكم والله إذا كانت الزوج ولا تمسك بعصم الكوافر.